ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه، راجيا فضل ربه قاصدا نصرة دينه، يجد في الأرض مكانا ومتحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته وذلة أعدائه مع السعة في رزقه وعيشه. ومن يخرج من بيته قاصدا نصرة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده، فقد ثبت له جزاء عمله على الله فضلا منه وإحسانا، وكان الله غفورا رحيما بعباده.